ومنها قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لكن معاشر الانبياء اولاد علماء دينهم اولاد وقوله تعالى فيها لكن معاشر الانبياء اولاد علماء دينهم اولاد وقوله تعالى لكن قول المسلمين ترسلت علما وسمعنا اولاد علماء لانه ضرائب يسمعون لهم بالاولاد من زوجات الزكاه وهذه الله هكذا الأنبياء رسل بكل منه سريعة وكله واحد فرحيب الله والإخلاص له والإيمان به من العيشة وفتوه ورسول اليوم الآخر ومن قبع خيره وزمره بالجنة والمعلى والإيمان لكن السائر كله الله هذا قد يفعل له كذا وإنه بكذا وإنها عن كذا قد يباح ذلك في شريعة أخرى حتى في أوامر أخرى في شريعة أخرى كما في شريعة التوراة وصل قبلها سيئات عيسى وإن الله خفف عن بني إسرائيل سيئات عيسى عليه الصلاة والسلام واحد لهم بعض ما خدم عليهم فكانت سيئات محمد صلى الله عليه وسلم أخف من سيئات التوراة وأيسر فوضع الله عن هذه الأمة الآثار والأغلال ولماذا قال تعالى كل جاء له سبعة ومن هذا فالشرائع المتنوعة والدين الواحد وتوحيد الله وإخلاصه وإخلاصه للإسلام المنزلة كل الدين من الإسلام كل الدين عنده أهل الإسلام وفالعباد لله وطاعة لله وتعظيم لله وانتهى الأوامر به وترك النواهي إن تنوع الشرائع هذا موجود هنا الرسل نعم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أن السلف الماضي من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال أبو العالية والربيع وقتادة تلك أمة قد خلت يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ولهذا جاء في الأثر من أبطاله عمله لم يسرع به نسبه وقوله تعالى هذا الأثر حديث صحيح رواه مسلم كان المؤلف تابع عنه واعتذر في الزمن حديث رواه مسلم الصحيح ومن بطل به عمله ولم يسرع به نسبه يعني تلك الأمم من المرض والأنبياء المرسلين لهم أعمالهم ولكم أنتم أعمالكم فلا ينفعونكم اذا لم تتبعوهم وان كنتم من اولادهم وان كنتم من اولاد الانبياء لا تنفعكم اعمالهم وما قدموا من خير ذلك لهم ان انتم ايها الابناء وايها الاتباع فلكم ايضا اعمالكم لهم ما كسبوا ولكم انتم ما كسبتم فلا ينبغي لعاقل ان يعتمد على ابيه او جده او قبيله ليقول ان عملهم ذكرهم وما لهم من حسن أثر ينفعهم لا حتى يعملوا حتى يتبعهم الحق حتى يسير على نهجهم هذا إبراهيم أبوه آدم فما أنا عنه شيئا لأن آدم ما تعرفوه فصار إلى النار هكذا محمد صلى الله عليه وسلم أبوه رضي الله وأمه حامدة ليس على دينه قال في حق أبيني أبي وأبك في النار ما رواه مسلم الصحيح لأنه مات على الجاهلية وأمه استأنى يستغفر الله فلا يوجد له يستغفر لها وعمه أبو لهب يتلى في كتاب الله أنه من أهل النار ثبت بأبي لهب لم ينفع قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أبو طالب لم تنفع رفقته وحجبه على الرسول صلى الله عليه وسلم نجاته من النار وإخراجه من النار لأنه مات على دين قومه وإن كان هذا مثل بعض السيئة خاصا هو أنه كان في ثمرات النار فأخرجه الله بلا وحضاه من النار بسبب أعماله مع محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك قال إن عمك أبا طالب هدب عليه وأصرف فقال كان في ثمرات من النار فسمعت به حتى كان في وحضاه من النار يرمي به دماغه نسأل الله السلامة والسلامة والله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع نسأل الله من غير من علم ان حكمه هو حكمه للحكم